السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة فيلم مكسيكي بمعنى الكلمة. كله طاخ وطيخ، شيء يهول القلب. وأنا ترى في كثير من القصص أتعمد أذكر لكم المدينة وأذكر لكم القرية علشان اللي ينذهل من القصة ومن الصدمات فيها ويمكن مرات ما يصدق. أنا أدري ما ألومكم، يعني في بعض فعلا ما يصدق. بإمكانك أنك تسأل أهل المدينة اللي أنا قاعد أذكرهم في القصة، أكيد 1,000,000% أن أكثر أهل المدينة يعرفونها. من بينهم أهل مدينة المنبج يعرفون هالقصة اللي بسولفها لكم اليوم. القصة اللي أولاد عم اثنين، واحد ينادونه أبو خليفة والثاني أبو محمد، عايشين في قرية تتبع مدينة المنبج. وقريتهم هذه محاذية لنهر الفرات، لكن كانوا يملكون مزارع ملاصقة بالنهر تبعد عنه تقريبا 20 متر فقط. لكن حصلت واقعة اللي هي في أواخر التسعينات لما صارت الاتفاقية بين سوريا وبين تركيا على زيادة نسبة المياه في سوريا، وافتحوا اللي هم الأتراك عطوهم فعلا افتحوا لهم نفس سد الماي وخلوا النهر يصبح منسوبه عالي. فبسبة ارتفاع منسوب المياه غرقت مزارع أهل هالقرية اللي احنا نسولف عنها اللي تتبع مدينة منبج، فغرقت مزارعهم وقامت الحكومة السورية وعوضتهم في مزارع في منطقة مسكنة تبعد عن قريتهم تقريبا 100 كيلومتر. التفاصيل هذه مهمة جدا في القصة. الآن أصحاب هالقرية، أنا ما بأذكر اسمهم لكن معروفة جدا، اللي تتبع مدينة منبج لهم مزارع في مسكنة، ويروحون لها يعني تعرفون 100 كيلومتر. فالواحد إذا جلس هناك يوم يومين ثلاث ويرجع مرة ثانية ويزرعون ويبيعون، وهم أصلا أهل فلاحة يعني. فأبو خليفة وولد عمه أبو محمد كل واحد فيهم عنده مزرعة ملاصقة للثاني. يوم الأيام حصل خلاف بينهم على مترين، هذا يقول لا المترين هذول لي، والثاني يقول لا أنت متعدي على أرضي. صار بينهم مناوشات، تطور الموضوع، كل واحد فيهم أطلق النار على الثاني، أصابه لكن أسعفوهم أم الاثنين والله نجاهم. لكن أبو محمد اللي ناجي كذلك بقت في صدره رصاصة، وهذه دخلت في صدره لكنها استقرت في عمود الفقري من الداخل، وكان صعب جدا ان يطلعون هالرصاصة هذه. صحيح انه نجا وبدأ يمشي ويتحرك وكذا، لكن بقت هالرصاصة داخل جسده. الأطباء قالوا إذا شلنا هالرصاصة ممكن انها تؤدي الى نزيف لا يمكن إيقافه وممكن إنه يموت، خلوه مدام إنه عايش خلوه. قالوا أوكي. هذا الكلام في 2008 2007. بعد سنتين صار صلح العشائر بينهم، وجمعوا العيال عم أبو خليفة أبو محمد بعد ما طبعا تعالجوا وصحوا وكذا، بعد سنتين تصالحوا وردت العلاقة والأمور صارت طيبة، وهم أصلا يعني من قرية واحدة وكلهم عيال عم، ما يكونون عيال عم لزم، لا عيال عم الأبو عيال عم الجد واحد. تصالحوا بعد سنتين من الحادثة إطلاق النار اللي صار بينهم. وبعد 4 سنوات يعني تقريبا في عام 2012 تقريبا، ويتوفى أبو محمد. أبو محمد لما توفى تقرير الطب الشرعي بعد ما رفعوا جنازته أكدوا أن سبب الوفاة هم وفاة طبيعية، يعني أهلها كلهم يدرون أن فجأة سقط عليهم في البيت واسعفوا لكن ما لحقوا عليه توفى الله يرحمه. لكن كان التقرير شوي غريب، قالوا متوفي بسبب تحرك الرصاصة اللي كانت في جسده وهي اللي سكرت عليه بعض الشرايين وبعض ما أدري شنو وتسببت في يعني أمراض داخل جسده، مثل تعرفون يمكن يعني تفرز مثل الصدى وتفرز مثل بعض الأمور الكيماوية وكذا، يعني أمور اللي هو البندق أو الرصاصة نفسها، فأثرت فيه بعد سنوات توفى الله يرحمه. هالتقرير هذا ولع النار في صدر أهل أبو محمد، يعني حين منه سبب الوفاة أبو خليفة اللي أطلق عليها الرصاصة قبل كم سنة وتصالحوا لأنه توفى من الرصاصة اللي بقت في جسده. المهم راحت السوالف ورد السوالف حتى أبو خليفة في يوم العزاء هو حضر، لأن هذا ولد عمه ودخل بينهم الشيطان، وهذا أطلق عليه النار والثاني رد عليه وتعالجوا وتصالحوا وسنين مرت وتوفى الرجل يعني مو بيده. فحضر بنفس العزة وعزاهم وهو وهلا وجماعته كلهم عيال عم، عيال أبو محمد أخوانه وعيال أخوه وعياله وكذا كلهم كانوا ساكتين لكنهم حاقدين على أبو خليفة. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وفي أواخر عام 2013، يعني بعد عدة أشهر من حادثة وفاة أبو محمد بسبب الطلقة اللي بجسده، توفى أبو خليفة، انقتل. في أول الأيام ما كانوا عارفين من اللي قتل أبو خليفة وليش. أبو خليفة انقتل برصاصة أثناء وجوده داخل القرية، لكن ما عرفوا من اللي أطلق عليه النار، لكنهم مشتبهين منه بأهل أبو محمد اللي توفى بسبة الرصاصة. قالوا يمكن حاقدين على أبو خليفة، يمكن كذا يمكن كذا، لا كانوا مستبعدين، يقول أصلا أبو خليفة ما له ذنب بوفاة أبو محمد. أبو محمد توفى بعد سنوات من حادثة إطلاق النار اللي صارت بينهم، وتوفى وفاة طبيعية، يعني مستحيل يكونوا منتقمين من أبو خليفة. ما هم عارفين ولا متأكدين ولا يبي يظلمون أحد، مهما كان أبو محمد وهلا وجماعته كلهم أصلا هذول عيال عمهم. احتاروا أول يوم ثاني يوم، ارفعوا جثة أبو خليفة وودوها للطب الشرعي، وإلى الآن يدورون منو أطلق النار على أبو خليفة. ويقوم محمد ولد أبو محمد اللي توفى ويعلن أنه هو اللي قتل أبو خليفة انتقاما من أبو خليفة وغسلا للعار. شلون يعني؟ قال لا أنا ما قتلت أبو خليفة لأن هو سبب في وفاة أبوي، أصلا أبوي ما توفى على إيده، أبوي توفى من رصاصة قديمة كانت في جسده. قالوا لا أجل ليش قتلت أبو خليفة؟ قال أبو خليفة في ذاك اليوم اللي يوم مقتله وأنا راجع للبيت مسكني، إيش قال لي؟ قال لي قول لأمك خليها تسقي الزرعات لأن الزرعات عطشانة. يعني فهم محمد إن شنو؟ إن أبو خليفة يقول خليها تسقي الزرعات، الزرعات عطشانة، وهو ما يقصد على المزرعة، لا يقصد انه هو يعني هو الزرعات عطشان لها وكذا، يعني كأنه بيتحرش فيها كأنه كذا، هذا اللي فهمه محمد. قام وأطلق عليه النار. الناس السالفة مو داخلة عقلهم، يعني شون يعني شون يعني هل أبو خليفة كان يتحرش في زوجة أبو محمد اللي توفى، اللي هي زوجة ولد عمه اللي توفى واللي أصلا كان هو سبب في وجود الرصاصة في جسده؟ لا، ما تدخل العقل. الولد يقول له أنا غسلت عاري لأن هذا كان يتحرش في والدتي. السالفة هذه لأن الناس ما تقبلتها، وعيال أبو خليفة كذلك ما دخلت مزاجهم. قام حلاق القرية، هو الحلاق الوحيد الموجود في القرية، إيش قال؟ قال يا جماعة أنا بدي أشهد شهادة حق. قالوا له شنو؟ قال أبو خليفة جاني في نفس اليوم قبل وفاته وقال لي حلقني وزبطني لأن اليوم أنا عريس، يعني اليوم أنا معرس، يعني أنت فهمتوا شنو يقصد؟ يعني رايح يجهز نفسه عشان يروح حق أم محمد. شنو؟ عيال أبو خليفة أصبحوا في وضع محرج. أبوهم توفى لأنه كان بيتحرش في زوجة أبو محمد، والحين في شاهد الحلاق وولد أبو محمد اللي محمد هذا، يعني هو قايل له يقول حق أمك كذا كذا كذا، والولد اقتله، يعني فعلا أبونا رايح متحرش في المرة. إيش قالوا عيال أبو خليفة؟ قالوا شوفوا، قالوا حق أهل أبو محمد، قالوا إذا فعلا أبونا أبو خليفة اللي انقتل واللي اقتله محمد على كلامه، إذا فعلا قايل هالكلام ومسوي هالفعل فإحنا متنازلين عن دمه ولا ونطلب منكم السماح، لكن إذا تبين حقيقة الأمر غير اللي أنتم ذكرتوه ترى راح يصير الدم للركب. قال أوكي، إحنا راح نقعد جلسة عشائرية ونسوي فصل بيننا ونتفهم على الموضوع والاعترافات وكذا، راح تبين الحقيقة. قال أوكي. بعد يومين ثلاثة ويقوم أخو بمحمد، الحين بمحمد عنده ولد اسمه محمد وعنده كذلك أخوان ثلاثة، الأول اسمه إبراهيم وهذا أكبر من أبو محمد إبراهيم، واللي أصغر منه اسمه حسن، واللي أصغر منه اسمه عبد الناصر. عبد الناصر عمره 30 سنة، يعني أصغر واحد من إخوان أبو محمد عمره 30 سنة. هذا عبد الناصر الصغير، ركزوا لي عليه، هذا أخو أبو محمد لكن الصغير اللي عمره 30 سنة، هذا الله يسلمكم عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله 9 أولاد، 4 بنات وخمس أصبيان، لكن كلهم يا رب دخيلك كلهم معاقين، كلهم فيهم مرض الشلل إلا أكبر واحد اللي هو اسمه خليفة، فهذا عبد الناصر يسمونه أبو خليفة، وولده الوحيد هذا اللي عمره تقريبا 14-13 سنة الكبير خليفة، هو الوحيد الصاحي، وعيال الباقي الثمانية كلهم معاقين. هذا له علاقة في القصة. قام عبد الناصر وهذا أجرأ واحد من إخوان أبو محمد واعترف وبطل جربة وقال يبا محمد ولد أبو محمد ما له علاقة في مقتل أبو خليفة، أنا اللي قتلت أبو خليفة غسلا للعار لأنه فعلا تحرش في أم محمد زوجة أخونا الله يرحمها، وإحنا غسلنا عارنا. قالوا عيال أبو خليفة إحنا ما عندنا مانع، إحنا كذلك ماشيين معاكم في نفس الكلام، إذا أبونا فعلا تحرش في أم محمد الأرملة زوجة أبو محمد الله يرحمه فإحنا مسامحين بدمه وهو غلطان وخلاص، لكن إذا طلعت الحقيقة إن الكلام غير صحيح ترى ما تلومون إلا نفسكم. يا عبد الناصر أنت وأخوك حسن وأخوك اللي أكبر منكم إبراهيم وكذلك محمد ولد أبو محمد ما راح تشوفون إلا الدم إذا طلع كلامكم غير صحيح. إلى الآن عيال أبو خليفة مو مصدقين إن أبوهم، يعني أبوهم يروح يتحرش في أم محمد ليش؟ وهذيك يعني زوجته أم أصلا ليش دخلوا زوجة أم محمد في السالفة؟ لأن يبون الموضوع موضوع غسل عار وانتهى الموضوع، ما يبي يقولون إحنا حاقدين لأن أخونا أبو محمد مات بعد كم سنة بسبة الرصاص اللي كانت في جسده واللي أطلقها عليه اللي هو أبو خليفة. لا، ما يقولون إحنا قتلنا عشان الموضوع، موضوع غسل عار وشرف وكذا وينتهي الموضوع. وهذول عيال عم. راحت الأيام، جت الأيام ويبحثون يبحثون يبحثون. الصدمة وين؟ والكارثة وين؟ في عشيرة أم محمد. عشيرة أم محمد لما سمعت السالفة وخلاص بنتهم الآن أرملة وقاعدة في العشيرة، قاموا خذوها عندهم. عشيرة أم محمد عايشين في الطرف الثاني من نهر الفرات، وعشيرة أبو محمد في القرية، وهم يعني يشوفون بعض لكن بينهم نهر الفرات، وعرض النهر هذا تقريبا 800 إلى 1000 متر فقط. خذوا بنتهم وبدأوا يحققون معاها، هل موضوع أبو خليفة فعلا تحرش فيك وكان يبي يعتدي عليك وكان يكلم ولدك وكان يلف ويدور؟ قالت الكلام هذا مو صحيح، وابراهيم اللي هم اخوان زوجها ابراهيم وحسن وعبد الناصر حطوني انا سبب علشان فقط يبي يقتلون ابو خليفة لان كان سبب في وفاة زوجي. اهني ثارت ثائرة عشيرة ام محمد. الحين طلع لهم طرف ثالث في الموضوع، قالوا شلون تتهمون بنتنا في شرفها وحطيتوها يعني شماعة علشان تنتقمون من بعض؟ يا عيات الذين يلي ما تستحون يا كذا، احنا اللي راح ناخذ منكم حق بنتنا غصب. من منو؟ من اخوان ابو محمد، اخوان اهل زوجها اللي توفى. هذول اللي حطوا ام محمد شماعة وقالوا ايه هذا جاي يتحرش فيها واحنا قتلنا. طلع الحقيقة اصلا ابو خليفة لا تحرش في ام محمد ولا لا علاقة فيها، وام محمد ما تدري مسكينة شو السالفة، لكن هذول يبون يقتلونا وما يبون يقولون احنا انتقمنا وكذا، قالوا موضوع شرف. الحين صارت عشيرة ام محمد على الطرف الثاني من النهر يبون ينتقمون، وعيال أبو خليفة اكتشفوا أن الحقيقة مثل ما قالوا عشيرة أم محمد كله كذب كذب، يبون ينتقمون، كلهم يبون ينتقمون من إخوان أبو محمد الثلاثة، إبراهيم وحسن وعبد الناصر. عبد الناصر قلت لكم عنده عياله معاقين كثير وواحد الصاحي. أما إبراهيم عياله كبار ومتزوجين وعندهم عيال كبير، هو الكبير هذا فيهم. وحسن، حسن إنسان مسالم لكن يوقف مع أخوانه. ويجتمعون قبيلة أو عشيرة أم محمد مع عائلة أبو خليفة، ويصير بينهم اتفاق سري أن لازم ينتقمون من أهل أبو محمد، يبيدونهم عن بكرة أبيهم، لأن هذول أصلا ما حد يقدر عليهم، ناس طلابة شر. قالوا ماكو إلا نهجم عليهم هجمة رجل واحد، إحنا من الطرف الثاني من النهر وأنتم من الجبل المحاذي للقرية. القرية هذه طلعت قريتهم ملاصقة في نهر الفرات، لكن من الجانب الثاني البر يعني في جبل اسمه جبل الجوفر، جبل الجوفر. واجتمعون عيال أبو خليفة وإخوانه فوق هالجبل، وأهل العشيرة عشيرة أم محمد متجهزين من الطرف الثاني من النهر وينتظرون منه الآن اللي قتل أبو خليفة عبد الناصر، وهو اللي أعلن. عبد الناصر دائما يروح للمزرعة اللي في منطقة مسكنة على دراجة نارية، ويدرون فيه وهو راجع يرجع للقرية، هذا الطريق هو اللي يقدرون يقنصونه ويقتلونه فيه. لكن أثناء انتظارهم لعبد الناصر ويمر أخوه الكبير إبراهيم على بيك أب 1-8 بيك أب ويبدأ القصف عليه من فوق الجبل، ضرب هالرصاصات وحاطين لهم واحد قناص طلاق طلاق نار نار نار نار لين يحاول يهرب يحاول يهرب وتقلب فيه السيارة. طالع من السيارة هو مع سلاحه، يدري ان الناس مهددة فسلاحه دائما معه، ويحاول يطلق النار ما هو عارف الرصاصات تجيه من وين، خصوصا حاطين قناص اعلى الجبل قاعد يشوفه فيها المنظر ويطلق عليه النار، وهذا المسكين ما هو عارف الرصاصات تجيه من وين. حاول انه يهرب وتجيه طلقة في الظهر ويطيح ابراهيم خلاص، لكنه محتمي بالسيارة اللي من قلبه ومتخبي خلفها وبين الحياة والموت وينتظر أحد يساعده. عبد الناصر أول ما وصل قريب القرية ويسمع إطلاق النار عرف إن في شيء، أهل القرية هذول كلهم هلا وعندهم تهديدات، قال أكيد خلاص أكيد إطلاق النار على أحد من أهلي. لين وصل المكان اللي من قلبه فيه سيارة أخوه إبراهيم وطايح خلف السيارة، وواحد يرميه من فوق الجبل يرمي طلاق طلاق ما خلاه. شو عبد الناصر؟ هذا عبد الناصر عليه قلب ولا أجمد منه، الولد فيه شجاعة غريبة عجيبة، ويلف ويرجع مرة ثانية على الدراجة النارية إلى أن وصل للجبل ومعه سلاحه، أو يصعد الجبل أو يبدأ يطلق النار يدور وين القناص ما هو عارف، يطلق النار وهذا تشتت انتباه القناص وقام يطلق وصار بينهم النيران، وعشان يحمي أخوه إبراهيم لا يموت هذا شغال عليه. يوم شاف الموضوع أنه خلاص أربكهم أو يرجع إلى القرية، قام يركض رايح إلى أحد البيوت. شو مسوين هذول؟ لأنهم كانوا مهددين في أن ممكن يقتلونهم أو يهجمون عليهم في أي لحظة، فبيوتهم مصنوعة من الطين، هي صحيح مفيدة في وقت الشتاء الدفي أكثر، وقت الصيف باردة وكذا، لكن الرصاصة إذا ضربت في أحد جدران البيوت هذا الطين تخترق بكل سهولة. فأثناء إطلاقهم النار من فوق الجبل على القرية وعلى بيوت إبراهيم وعبد الناصر وحسن وعيالهم، أحد الطلقات اخترقت أحد حوائط البيوت، كانت بنت إبراهيم تركض، بنت عمرها 14 سنة، أو تجيها الطلقة في الفك الأيسر أو تطلع الطلقة من الفك الأيمن، لكن سبحان الله البنت نجت وما ماتت، لكن صار فيها كسور بالفك، الطلقة طلعت مني دخلت عفوا من اليسار طلعت من اليمين، سببت كسور قدروا يسعفونها والله نجاها وعاشت إلى اليوم عايشة، لكن فيها آثار على خدودها، آثار الطلقة دخولها وخروجها. يجي عبد الناصر يدخل البيت ويشوف البنت تنزف وياخذها ويدخلها داخل نفس الملجأ كان هو يشتغل عليه هو وإخوانه يبنون فيه داخل بيوتهم من الصلبوخ ومن الصخر ومن كانوا مجهزين نفسهم عارفين أنه بأي لحظة أحد يطلق عليهم نار، فكانوا شو يسوون؟ يبنون داخل البيوت نفس الملاجئ، لو تضرب بالمدافع ما يتأثر مثل ما يتأثر البيوت الطين. لكن تعال على الكارثة الثانية، عشيرة أم محمد اللي ساندت عيال أبو خليفة وجماعته أن ينتقمون من أخوان أبو محمد، ويبدون يقصفون قرية الأخوان هذول من الطرف الثاني من نهر الفرات، ولا جايبين مدفع يسمونه مدفع 23. هذا الله يسلمك يمكن مر عليكم شايفينه بالأخبار، بعض الثوار وبعض اللي كانوا يستخدمونه في مضاد للطيران اللي يحطونه فوق السيارات أو الونيتات الدفع الرباعي ويطلقون فيه النار، هذا كارثة. هذول عندهم هالسلاح، وهذا السلاح مداه 2400 متر وعرض النهر من 800 إلى 1000 متر، يعني توصل لهم الطلقات بكل سهولة ويبدون قصف في القرية. الطلقة قامت تدخل في بيت وتطلع من بيت الثاني، البيوت بدأت تتهدم وتطيح البيوت من كثر ما كانت الطلقات تخترق الحواجز كلها، سببت دمار شامل للقرية. انصدموا، شنو هالسلاح اللي قاعدين يطلقون منه؟ ما توقعوا ان هذول متشاركين مع اهل ابو خليفة. لكن تعالوا حق عبد الناصر اللي رجع يركض الى داخل القرية ودخل احد البيوت. ليش؟ هذا كذلك هو أخو إبراهيم، لكن إبراهيم ما لحق يرجع القرية، صادوه وهو في الطريق. كان هو أخو إبراهيم وحسن مسوين ترسانة وحاطين كل أنواع الأسلحة داخل، وظلمت الدنيا لأن بداية المعركة كانت على 4 العصر 3 العصر، ظلمت الدنيا. ويقوم الآن دور منه عبد الناصر، وعبد الناصر يقوم يولع في الجبل، ما خلى بازوكا، ما خلى قنابل يدوية، ما خلى مدافع هاون، فجر الجبل وخلاه يولع، صار مثل الجحيم. أو يبدأ قصف الآن على القرية الثانية اللي في الطرف الثاني من النهر، دمرهم تدمير. استلم عبد الناصر الجبل والقرية اللي في الطرف الثاني من النهر بمساعدة طبعا اخوانه وعيال اخوه وجماعته، اشتغلوا قصف الى الساعة 7 الصبح، دمروهم تدمير. هذولك اندهلوا، حتى المدفع اللي عندهم تعطل من كثر ما اطلقوا النار فيه. لكن عبد الناصر طلع شاري جيش، معدات جيش كاملة حاطها داخل البيوت، ما كانوا متوقعين انه يدري ولا انه ماخذ حذره. لا، انتم عبالكم وصلت السالفة هني؟ السالفة ما بدت والاكشن ما بدأ، لان الاحداث صارت او اصبحت اكثر غرابة. ليس الساعة 7 الصبح ويجون الفصائل والثوار اللي كانوا ضد النظام وتدخلوا داخل القرية، وانتم عارفين كان ايامها توتر الاوضاع الامنية بين الثوار وبين الحكومة وكذا، هذول كانوا مسيطرين على المدن القريبة من منبج. المهم جو ويسيطرون على الحدث ودخلوا بين الاطراف، بين الفريقين اللي تقاتلون، اللي في الجبل اهل ابو خليفة واللي في القرية اهل ابو محمد، وكذلك اهل أم محمد في الطرف الثاني من النهر. هالثوار وقفوا بينهم وهدوا الوضع وقالوا لهم خلاص يا جماعة هدوا الموضوع ونجتمع، وجيبوا شيوخ القبائل وكل ياخذ حقه وخلاص، تراكم أشغلتونا، إحنا ما إحنا فاضيكم. هدوا الوضع وبدت شوي شوي الواسطات والشيوخ واهل القرى واهل الكذا ويدخلون، يا جماعه انتم عيال عم، ما يصير يا جماعه الكلام هذا. شوي شوي يومين ثلاثه هدت الاوضاع، وكل واحد يعالج الجرح اللي عنده واللي توفى منهم كم واحد، ويدفنون وعزة. عطوا بعضهم مهله اسبوع ان ما حد يجي ثاني، حتى موضوع الصلح يبدا بعد اسبوع. بعد ما هدت الاوضاع وبدأوا يلملمون شتاتهم، قام حسن وأخذ أخوه إبراهيم اللي أسعفوه، اللي أصيب بطلقة من القناص، هذا يعاني من تقريبا شلل بسبب الرصاص اللي جت في ظهره من القناص. فاضطر حسن ياخذ اخوه ابراهيم ويهربه الى تركيا علشان يعالجه في احد مستشفيات تركيا. عبد الناصر ما يقدر يطلع، عياله معاقين موجودين في القريه، وعيال حسن وعيال ابراهيم، هذول هم وحريمهم وعيالهم كلهم صاروا تحت مسؤوليه عبد الناصر وعشيره أم محمد يهددون فيهم، وأهل أبو خليفة يهددون فيهم. الحين هذول فيهم قتلة وهذول فيهم قتلة. والغريب في الموضوع أن دائما اللي يسوي مصيبة ويقتل الناس يهاجر من مكانه عشان يبتعد عن الشر. أهم المجموعات الثلاثة ولا واحد راضي يتحرك من مكانه، والكل يهدد الثاني. ايش سوى عبد الناصر؟ أخوه محتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جدا للعلاج، إبراهيم في تركيا وهو أخو حسن. ويقوم عبد الناصر ويبيع كل المزارع اللي يملكونها، اللي في مسكنة واللي في الرقة، باعها بأسعار، يبي يطلع سيولة بأي طريقة. جمع مبلغ ضخم جدا لعلاج أخوه، لكن هذه ما كانت نهاية السالفة، لا ولا نهاية الأحداث والأكشن. لأن عبد الناصر كان يدعي أنه كان يبيع المزارع والأراضي علشان يعالج أخوه، لكن المبالغ اللي جمعها إن شاء الله تعالج أهل القرية كلهم. إيش كان يسوي فيها؟ ما خلى نوع من أنواع الأسلحة اللي ممكن تخطر في بالك إلا اشتراها. ما خلى ذخيرة، ما خلى شيء زين، ما اشترى دبابة. ويجمع بهالأسلحة داخل هالقرية وينتظر اليوم الحاسم. أثناء وجود حسن وأخو إبراهيم في تركيا للعلاج، وهدى الوضع والعشائر تدخلت، وعبد الناصر يجمع فيها هالأسلحة، هالقنابل، هالمدافع، هالما أدري شنو، ناطر اليوم اللي ينتقم من اللي اقتلوا أخوه اللي هو أبو محمد، والآن أصيب أخوه إبراهيم وبنت أبو إبراهيم اللي أصيبت في فكها، وبعض القتلى عندهم في القرية. المهم في هالأثناء كان عبد الناصر إذا بيروح من مكان إلى مكان يشتري أغراض حق الجماعة اللي عنده، العيال والأهل والحريم وكذا، يروح على الدراجة النارية. فقاموا أهل أبو خليفة وعشيرة أم محمد يرسلون له ناس، يعني تهديدات، يقولوا له يا عبد الناصر إذا طلعت لا تأخذ ولدك خليفة الوحيد الصاحي من عيالك، لا تأخذه معاك على الدراجة النارية، لأن إحنا إذا شفناك راح نقتلك، فما نبي نقتل ولدك الوحيد. هم بعدهم كاسر خاطرهم، يدرون عياله معاقين لكن يبون يقتلونه. قالوا له حبيبي نبي نقتلك أنت، أولدك الكبير هذا خله قاعد عند إخوانه لأنه هو الوحيد الصاحي، المعيل الوحيد لهم، ما نبي نقتله إذا مسكناك في أحد الأماكن، لا يكون معك. هذا عبد الناصر قال ها، أهم يبوني أترك ولدي علشان إذا شافوني طلعت برا القرية يقتلونه، يبون يحرقون دمي يعني ويحرقون قلبي. فقال لا، ولدي أنا مستحيل أتركه. قام في كل مشوار ياخذ ولده، ودائما يخلي ولده جالس يعني قدامه على الدراجة النارية، ودائما كان يلفه في الغطاء الجاكيت او الفروة او العباية اللي كان يلبسها علشان لا حد ينتبه ان ولده معه في على الدراجة النارية. كان ما يروح مكان الا معاه ولده خليفة، يموت في قطعة من روحه. وذاك اليوم وهو ماشي في هالطريق، وكان رايح يبي يصفي بعض المزارع اللي قاعد يبيعها ويبيع المعدات اللي فيها في مسكنة، فيطلع من القرية رايح إلى مسكنة، أنا قاعد أقول لكم مسافة 100 كيلومتر. بين القرى، بين قرية وقرية، تكون في مناطق يعني برية أو صحراوية، يعني ما فيها لا زراعة ولا شيء، ودائما أصحاب هالمزارع اللي مو شغالين فيها ولا يزرعون فيها وكذا، مخلينها صفرة، دائما يكون لهم نفس البيت، بيت هذا يسمونه بيت الكهرباء أو بيت اللي يخبون فيه المعدات علشان إذا جاء يستصلح في الأرض يجلس فيها البيت، يبتعد عن الشمس أو يرتاح فيه. قاموا يوم الأيام عيال أبو خليفة ويدخلون في أحد البيوت، هذه البيت الصغير في أرض قاحلة صفراء، هذه على الطريق العام اللي يفصل ما بين القرية وما بين مزارع مسكنها أو منطقة مسكنها، ويدرون إن عبد الناصر لازم يمر في هالطريق هذا. متخبين أول يوم ثاني يوم لدرجة إنهم يأكلون ويشربون وتكرمون، يدخلون الحمام في نفس الغرفة هذه، ما يبون يطلعون علشان أحد ينتبه ولا حد يبلغ عبد الناصر، وعبد الناصر أصلا ما يمشي إلا مسلح. ويجي عبد الناصر رايح للمزارع ومعاه ولده ومعاه سلاحه، وأول ما شافوه والظاهر إنه في أحد من جواسيسهم موجود في القرية، قال لهم ترى عبد الناصر طلع. أول ما شافوه على الطريق العام ويبدون إطلاق النار بشكل مكثف على عبد الناصر إلى أن سقط وطاح على الأرض معه ولده، ويجون يركضون ولا عبد الناصر ميت، ميت وحاضن ولده وحاطه تحته وحاضنه خايف أنه تجيه طلقات، لكن في طلقة من طلقات يعني جت لكن ما هي بشكل قاتل، أصيب فيها الولد. الولد الآن بين الحياة والموت، يزحف ويقولهم الله يخليكم الله يخليكم، صغير الولد. ويتجمعون عيال أبو خليفة، عيال أبو خليفة كبار ومتزوجين وعندهم أولاد كبار، ويتجمعون فوق جثة عبد الناصر ويشوفون ولده اللي يزحف وينزف من الدم ويترجاهم الله يخليكم، وهم يعرفون ان هذا ما عنده الا هالولد هذا، هو الوحيد صاحي والباقي كلهم مساكين معاقين ويحتاجون الى رعاية، وعبد الناصر الان المعي الوحيد حق اخوان عيال اخوه واهل القرية تقريبا. فاختلفوا عيال ابو خليفة بينهم، واحد يقول خلنا نقتل الولد، والثاني يقول والله اللي يجيسه يويله، قسم بالله اللي يقتله لا اقتله. وقاموا وتهاوشوا بينهم، صار بينهم ضرب ما تماسك أو ضرب ضرب بينهم بالأيادي طبعا، إلى أن فلت واحد فيهم معاه سلاح اللي هو الكلاش، ويجي عند خليفة ولد عبد الناصر ويفرغ فيه الكلاش، كل الرصاصات جت في وجه الولد. علشان شنو؟ يقول علشان بكرة هذا لا يكبر ويدور على ثار أبوه. نبي نخلص من هالقصة. الآن ما بقى إلا اثنين، إبراهيم وممكن يموت في مستشفى في تركيا، وحسن، مع أن حسن مسالم لكن مضطر أنه يدافع عن إخوانه. هالحادثة هذه اللي صارت مع عبد الناصر ومع ولده انتشرت انتشار كبير جدا في جميع القرى اللي حوالين مدينة منبج، وصار الكلام يعني له تأثير قوي جدا. الآن أنت لو أنك ولد عم وعندك عيال عم اثنين، هم اثنيناتهم عيال عمك، هذا ولد عمك وهذا ولد عمك، وصار بينهم مشاكل، أنت كولد العم ما تقدر توقف لا مع هذا ولا مع هذا، ممكن تصلح بينهم، أما أنك توقف مع طرف ضد الثاني ما تقدر. لكن الحادث اللي حصلت مع عبد الناصر وولده وابراهيم الكبير موجود في المستشفى بين الحياة والموت، وما بقى إلا حسن المسالم، هذا الأمر دفع في واحد من عيال عم المجموعتين، عيال عم اللي هم عيال أبو خليفة وعيال أبو محمد، هذا ولد عمهم كذلك اسمه حمدان. حمدان هذا أمه كردية، وكان من الأول مبتعد ويحاول يصلح بينهم، لكن سالفة عبد الناصر وشلون اقتلوا ولده وفرغوا الرصاصات كلها في وجهه تأثر بشكل كبير جدا وزعل، وقرر انه يوقف مع الاخوان، مع ابراهيم وحسن، وكذلك يعني يساعدهم في الانتقام ضد عيال عمه الثانيين. هذا حمدان من ضخامته ما يشيله السيكل أو الدراجة النارية العادية الصغيرة هذه، ما تشيله، هذا يجيبوا له دراجة نارية من نوع الكبير، يا الله تشيله من ضخام جسمه ورشيق، يعني تخيل تشوف الكفيل ويركض مثل النمر، تخيل هذا هو حمدان. أو شجاع شجاعة. مرات يشوف بعض الامتان يعني واحد اللي تلقاه دائما قلبه رهيف، هذا حمدان على هالضخامة عنده قلب أسد، أبدا ما يهاب أحد. هذا قبل يتمشى بين القرى بهالليالي ولا أحد يسترجي يقول له أنت رايح وين، ما يمشي طول عمره قبل حتى لا تصير الأحداث في سوريا، يمشي دائما مسلح. الولد يعني فروسي على شجاعة على طناخة على قوة على. قال أنا بوقف مع عيال عمي اللي هم إبراهيم وحسن وعبد الناصر الله يرحمه، وبنتقم لعبد الناصر لأنه يحب عبد الناصر وولده اللي توفى الله يرحمه. ويروح يجيب عيال عمه الاثنين، مو عيال عمه عفوا، عيال خالته أكراد اثنين، وهذول بلايا نفس حمدان، ويجيبهم صاروا ثلاثة. على جية هذا الكلام بعد 5 أشهر من علاج إبراهيم اللي رجع بعد ما سمع قصة عبد الناصر وشون قتل ولده شون قتل، رجع إبراهيم وصارت صحته زينة، ومعاه أخوه حسن ومعاه حمدان وعيال خالته الأكراد الاثنين، صاروا 5 أشخاص طبعا مع عيالهم. أنتم عارفين اللي عمره 14-15 سنة هم يشيل السلاح، لكن عشيرة أم محمد وعشيرة أو أهل أبو خليفة أعدادهم مهولة بالنسبة حق عيال أو الإخوان هذول. قالوا إحنا لازم نقتنصهم واحد واحد، أول شيء لازم تخلص من عيال أبو خليفة. حتى يوم جو بعد سالفة عبد الناصر العشائر والشيوخ، قالوا إيبا إحنا ما نبي نصالح إخوان عبد الناصر، قالوا لا خلصت السالفة الآن، استوت الأمور معانا، إحنا ميتين ميتين، قبل لا نموت لازم ناخذ أرواح الكل، صلح ما في صلح. حتى لما صار بينهم مناوشات وإطلاق النار، لما يجون اللي هم الثوار وجو بعدهم الفصائل وجو بعدهم هذول شو اسمه هذول تنظيم الدولة، شو يسوون؟ يقومون يطلقون النار على هالفصائل والثوار وعلى هذول تنظيم دولة علشان لا يتدخلون بينهم، خلاص الموضوع الموت ولا المذلة، انتهى الموضوع. تقول زين يا أبو طلال تكفى بسلك سؤال، تفضل. الآن العنوان القصة الجميلة المجنونة، ما جبت طاريها، منو الجميلة المجنونة؟ هذه سالفتها سالفة، الحين راح تجي بطلة القصة، الحين راح تجي. ودائما البطل ما يموت، حطها في بالك، البطل إذا مات هذا المخرج ما عنده سالفة. الآن راح تجيك بسالفة المجنونة أو الجميلة المجنونة. الله يسلمكم. الآن الإخوان وحمدان اللي أمه كردية وعيال خالته الأكراد الاثنين جايين يبون يصفون عيال أبو خليفة. عيال أبو خليفة يشتغلون في البناء، عندهم يعني يعمرون البنيان وكذا، بعد ما هدت الأوضاع وجو الشيوخ وكذا قالوا ماشي ماشي، قاموا يشتغلون. لكن لما يطلعون يطلعون كلهم مع بعض ويشتغلون في مبنى واحد، ولما يطلعون من المبنى بالليل آخر الليل ما يطلعون مع بعض، لا واحد واحد، عشان إذا أحد غدر فيهم ما يموتون كلهم مع بعض، كلهم إخوان عمام وعيال وعيالهم وعيال عيالهم المجموعة هذه. وبعضهم يجيب عياله صغار تعرفون يعلم الحرفة يعلم كذا، فمرات يجيبون عيالهم. ذاك اليوم خلصوا من أحد المباني قاعد يشتغلون فيه بالليل، ينزلون يروحون قريتهم، وهذا الكلام كان في قرية ثالثة، لا قرية أبو خليفة ولا قرية أبو محمد، قرية ثالثة، وهذول عيال أبو خليفة يروحون البيت. وكانوا الاخوان الثلاثة مع حمدان اللي هو ويا عيال خالته الاكراد متخبين في حفرة على الطريق، وعلى طلعت واحد من عيال ابو خليفة الكبار ومعه ولده. اول ما طلع ويطلقون عليه النار ويطيح بالارض. هذا الكلام متى؟ كان الساعة 8 بالليل 9 بالليل. اسمعوا أبو خليفة صوت اطلق نار، عرفوا أن في أحد أطلق نار على أخوهم. يوم طلع الثاني ويطلقون النار على الثاني. بقوا ثين العمام الكبار وعيالهم، قالوا لحد يطلع، وقاموا يتبادلون اطلاق النار لين حددوا وين مكان المتخبين فيه، حفرة على الطريق، وبدأ صار تبادل اطلاق النار من الساعة 8 بالليل الى الساعة 7 الصبح. ولعت الدنيا، هذا يطلق النار وهذول كانوا اصلا ما يمشون الا مسلحين، معهم ذخائر وقنابل، وكانوا يرمون بالقنابل اليدوية على مكان الحفرة، لكن الحفرة كانت شوية بعيدة عنهم ما توصلهم القنبلة، وهذول شغالين دمروا المبنى، اخرموه من الطلقات اللي وصلت حق عيال ابو خليفة. ماتوا الان اثنين مع عيال ابو خليفة، معاهم الولد الصغير اللي كان مع ابوه، وهذوليك استنفروا الى اليوم الثاني الصبح. كل ما يجونهم يعني جماعات اللي هم الثوار يحاولون يصلحون بينهم، ما هم قادرين، وفي ناس قاعدة تقتل ما لهم علاقة في السالفة، يمرون بين هالاثنين ويقعدون يموتون على يعني ما لهم أي ذنب. ويوصل خبر لأخت عيال أبو خليفة، هذه عندهم أخت اسمها زهية. زهية هذه والله يا تسمعون العجب، زهية هذه هي الجميلة المجنونة، هي بطلة القصة اليوم. شوف القصة الحين بدت. زهية متزوجة وعايشة في قرية مجاورة كذلك لقرية أبوها وعيال عمها، ويوصلها خبر قالوا لها يبا ترى إبراهيم وحسن وحمدان وعيال خالته الأكراد هذول متحبلين لإخوانك وأطلقوا على النار، وماتوا اثنين من إخوانك، وولد أخوك بعد مات، واثنين باقين حيين لكنهم محاصرين في أحد المباني اللي كانوا يشتغلون فيه، ومن أمس شغالين تبادل أطلق النار إلى الصبح. يوم سمعت السالفة هذا الكلام قبل لا تنتهي المعركة تقريبا على الساعة 5 الفجر، وتقوم تقول حق زوجها تعال وصلني لإخواني. قال لها أقول هذه مشكلة بين عيال عم حتى لو كانوا إخوانك، وبين الزلم لا تتدخلين عيب والله ما توصلي لهم. قالت له الحين توديني أنا بفزع مع أخوان. تبي تفزع مع أخوانها؟ أخواني يحتاجوني. قال أنت مجنونة، اترك عنك هالسوالف وما ادري شنو. قالت له والله ان ما وديتني لا اروح الان بروحي مشي من قريتنا الى قريتهم لين اوصل لهم. قال لها والله ما تطلعي من الباب، وتقوم وتحط عباتها على راسها وتجي تبي تفتح الباب تبي تطلع، او يجي زوجها يمسكها من ايده ويرجعها ويضربها كف. انت ما تسمعين الكلام، اقول لك ما تطلعين لا تدخلين في هالامور. وتلتفت عليه وتقوم وتنزل عباتها وتركض إلى غرفة النوم. طبعا تقول الله، أكيد كل امرأة زوجها يضربها كف مثلا يعصب تزعل وتروح إلى غرفة النوم وترمي نفسها فوق السرير وتقعد تبكي وكذا يعني عشان يجي راضيها. أول شيء بقول لكم قبل لا تفكرون هالتفكير هذا، منو زهية؟ من الجميلة المجنونة؟ هذه كانت أجمل فتاة ممكن أحد شافها في المدن اللي حوالين مدينة منبج. أجمل فتاة هذه الله يسلمكم في عام 2006 كانت متزوجة ولد عمها وجايبة منه بنت، هذا ولد عمها قام وتزوج عليها. ايش سوت؟ راحت للبيت بيت الزوجية في ليلة عرسه وطفت عليه الكهرباء، فهذا المسكين ما يدري، طلع يبي يشوف ليش انقطعت الكهرباء يعني في يوم عرسه، طلع برا البيت يدور وين المكان هذا اللي هو المحول الكهرباء، ولا هذه زهية اللي تنتظره برا وتطلق عليه اربع طلقات أصابته في جميع أنحاء جسمه، رشته رش من فوق لتحت أربع طلقات جابته بالرشاش لين طح وهربت. هذا الرجل بدأت زوجته تصرخ والتموا العالم ويسعفونه والله كتب له عمر ولد عمها. طبعا تم القاء القبض على زهية وسجنوها في محاولة الشروع بالقتل، محاولة قتل زوجها والأسباب أنه تزوج عليها ومن هالكلام انسجنت. لكن بعدين ولد عمها تدخلوا الناس وتنازلات ودفعوا له تعويض وكذا وتنازل عن زهية وأطلقوا صراحها وقام وطلقها. خذت بنتها وتزوجها الرجال هذا اللي في القرية الثانية. زهية يقول لك مدربة على جميع أنواع الأسلحة، البنت أبوها من عمره كان يدلعها ويعتبرها رجل، لكن كانت في قمة الجمال والرجولة. تركب الفرس، تطلق النار، تروح تحرث الأرض، البنت يعني فيها المرجلة فل، لكن لا تحرش فيها، تشوفها جميلة لكن يا ويلك إذا شفتها وما احترمت نفسك. هذه هي زهية. يوم زوجها ضربها كيف وراحت تركض لغرفة النوم، هي مو رايحة تبكي وعلى السرير، لا لا لا، راحت وتطلع له سلاح وتحطه على راس زوجها. قالت له شوف انت تعرفني، انا شو اسوي؟ هذا زوجها قال لا بس، قال دخيلك. قالت له نام على بطنك وتقوم وتربطه، وقبل لا تطلع من البيت وتضربه كف. قالت له شوف هذا الكف اللي انت ضربتني اياه، لكن ان شفتك عديت الباب راح، ان شفتك برا راح اقتلك، وتخليه داخل البيت وتلبس عباتها وتطلع تركض تبي تروح القرية اللي فيها اهلها، تبي تفزع لاخوانها ومعاها سلاحها. وقفت على الشارع، الشارع العام، اللي كانوا يمرون على الشارع ويشوفون زهية يهربون ويغيرون طريقهم، ابدا ما حد كان يسترجي يوقف لزهية، يعرفونها. زهية كانت مشهورة جدا. الغريب كان اول ما يشوف زهية تطير عيونه، الناس تحذر تقول له حبيبي دير بالك على نفسك، ترى هذه زهية المجنونة، هذه زهية الجميلة المجنونة، انتبه لا تقوم تربطك وتلعن خيرك. فكل واحد يشوفها واقفة بهالشارع وحاطة سلاحها وعبايتها بنص الفجرية يهربون، ما حد ركبها. ايش سوت؟ تدري ان ما حد راضي يركبها وكذا، وتسوي نفسها انها طايحة على الارض، ويجي واحد راعي دراجة نارية ويشوف ولا هالمرة اللي طايحة، اول ما جاء بيساعدها وتطلع السلاح وتحطه على راسه وتقول اشوف والله ما وصلتني لأقتلك. قال حاضر حاضر، عرفها هذه زهية، ووصلها عند أهلها. سألت وين إخواني وين كذا، قالوا لها في القرية الفلانية هذه القريبة من عندنا، وتقول حق راعي الدراجة يلا كمل كمل كمل القرية الثانية. حاضر حاضر، ويوديها فعلا إلى القرية اللي فيها المعركة. وصلت لهم تقريبا الساعة 7، كانوا اللي هم الثوار تدخلوا بين الفريقين وهدوا الوضع وكذا، وحتى أن واحد من القائدين لهالثوار كلم إبراهيم وكلم حسن وحمدان والأكراد الاثنين، قال لهم يا جماعة سلموا أسلحتكم وأنا أضمن لكم أن ما يطلقون عليكم نار. وراح كلم عيال أبو خليفة اللي بقى منهم اللي ما انقتلوا، قال لهم سلموا أسلحتكم وأنا تعهد أن ما حد يتعرض لكم، وخلونا نصلح الوضع ونقعد جلسة عشائرية ونحل المشكلة يا جماعة. لين اقتنعوا فعلا كل واحد سلم سلاحه وبدأ يجمع الأسلحة وهدى الوضع على جية زهية. أو تجي زهية لابسة لثمة علشان ما يعرفونه ومخبية السلاح داخل ملابسها، أو تجي الله يخليك والله تمسكن عند هذول الثوار القائد العسكري وما شنو، والله يخليك أبي أشوف عيالي، أبي أي عيالك، منو عيالك، منو، ما هم عارفين شو السالفة. وتقرب تقرب تقرب إلى أن وصلت بجانب الحفرة اللي إلى الآن جالسين فيها إبراهيم وحسن وحمدان والأكراد الثين، وتطلع عليهم السلاح وترشهم رش. هذول ما عندهم لا سلاح ولا شيء، لكن كان القائد معطيهم عهد إنه ما حد يتعرض لهم، ما يدري أم موضوع زهي اللي جت ورشت وقتلت إبراهيم وقتلت حمدان وقتلت الأكراد الثينة وقتلت فوقهم حسن وبعدين سلمت نفسها؟ وهني قضت على جميع عشيرة أو كبار عشيرة أبو محمد. يخرب بيتك يا زهية. طبعا زهية يوم صار الصلح العشائري وكذا وزهية بنت العم وكانت أصلا تدافع عن أخوانها أطلعت من السالفة ورجعت لزوجها، ما أدري عاد فكت ولا لحم ربط ما أدري عنه، لكنها إلى الآن عايشة مع زوجها اللي سامحها غصبا عليه، خايف إنه لا تقوم تذبح بعد. والقضية خلاص انتهت، اللي مات مات واللي انتهى انتهى، والمصاب تعالج والضحايا كثير على سالفة مترين من أرض عيال عم. لا تبون الصدمة؟ الصدمة هذه الأخيرة في القصة، أن بعد ما هدت الأوضاع وصار صلح بين عيال العم ودفعوا دية بعض وعالجوا بعض وانتهى الموضوع واكتشفوا أن في بيت حسن عبد الناصر كان شاري أسلحة شيء مهول، شيء ولا يخطر في بال إنسان أن ممكن شخص يشتري مثل هالأسلحة. وعلى فكرة اللي يستغرب من وجود هالأسلحة في هالأماكن، ترى على فكرة تجار الأسلحة هم المستفيدين الوحيد ترى في المعارك. لما يحصل أي توتر أوضاع أمنية في أي بلد تلقى كل تجار الأسلحة اللي في العالم يتمنون دخول هالبلد علشان يبيعون أسلحتهم. ما عندهم مشكلة يبيعون الأسلحة للنظام أو ضد النظام، أهم شيء الأسلحة تنباع، إن شاء الله الشعب يقتل نفسه. فالأسلحة كانت من السهل الحصول عليها دام من عندك فلوس، هذا بالنسبة حق اللي اشتراهم عبد الناصر. لكن الكارثة اللي اكتشفوها بعدين أهل القرى هذه اللي هي عشيرة محمد وعشيرة إبراهيم وحسن وعبد الناصر وعشيرة عيال أبو خليفة، أن السوالف بدأت تطلع، هذول عيال عم بدأوا يسولفوا مع بعض بعد ما تصالحوا وكذا، اكتشفوا أن إبراهيم الله يرحمه ويغفر له اللي اقتلته زهية، اكتشفوا أن بعد ما رجع من تركيا وعبد الناصر كان بايع المزارع وعنده مبلغ ضخم، أخذ مبلغ كبير جدا وتواصل مع ضباط من النظام لأنه يبي يوصل إلى الطيارين اللي كانوا يقودون الطيارات اللي هي مات النظام اللي كانت تقصف بعض المناطق اللي تكون فيها مثل الثوار أو مثل يعني اللي تكون فيها الأوضاع، يعني مو في طيارات كانت تقصف وترمي براميل متفجرة وكذا، كان يدور على طيار علشان يعطيها المبالغ، يقول لأبيك تمر على قرية اللي هي عشيرة أم محمد وكذلك فوق قرية أهل أبو خليفة وأبيك تقصفهم، يعني يبي الطيار يبيد القريتين عن بكرة أبيها. يعني الحمد لله أنه مات، لو أنه ما مات يمكن نفذ هالطريق ويمكن وصل حق الطيار ودفع له، لكن يمكن موته كانت رحمة أنه ما سوى كارثة أنه يخلي طيار يقوم يقصف بدل ما يقصف المناطق المحددة له، مثلا الأماكن اللي فيها اللي هم الفصائل وكذا، لا يقصف عشيرة أم محمد ويقصف عشيرة أو أهل أبو خليفة وعلشان يمحيهم عن الوجود. لكن كان الموت أسرع وزهية إلى الآن عايشة الجميلة المجنونة. طبعا انتهى الوضع وصاروا رجعوا حبايب، والقصة مشهورة جدا جدا في منطقة منبج والقرى اللي حواليها. هذه نهاية سالفتنا، وأتمنى أنكم استمتعتوا في الأحداث الأكشن، ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه وفمان الله مع السلامة.